ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تعالوا نتفق على بعض الحقائق التي تمهد لما أود أن أذكر به. من المعلوم المتيقن أننا ما خلقنا الله سدى وهملا، بل خلقنا لنعبده وبالإلهية نفرده، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن المعلوم أن العبد لن يكون عابدا لله إلا إذا استقام على ما أمر به واجتنب ما نهى عنه. وهذه العبودية لها أصول، من فقدها خرج من الدين، ولها واجبات ومكملات، واجبة ومستحبة، من أكملها رفعت درجته في الدين. ثم الحقيقة الثالثة أننا كبشر، أننا كآدميين أميلوا للبعد عن العبودية، أو أميلوا لفعل الخطايا منا لفعل الطاعات. إن النفس لأمارة بالسوء. فالعبد الآدمي لابد أن يعلم أنه مركب من مركبين، مركب فيه طلب الشر وفعله، ومركب فيه طلب الخير وفعله. وكذلك يجري الشيطان منه مجرى الدم، وكذلك تتجارى به أهواء نفسه، وكذلك تميل نفسه إلى الشهوات، تميل نفسه إلى الشهوات. الحقيقة التي بعد ذلك هي أننا لابد أن نعلم أننا إن أقمنا ديننا فزنا، وإن ضيعناه هلكنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى هي إقامة العبودية، خاصة إقامة أصولها، ثم بعد ذلك التسابق في الدرجات، والتسابق فيما ينبغي أن يفعله العبد في مرضاة رب العالمين. ثم الحقيقة التي بعد ذلك، أن ذلك الآدمي الذي يقع منه الذنوب بناء على عوامل سلبية موجودة فيه، تقع الذنوب على نوعين: إما سلبي، وإما نقص الإيجاب. إما سلب وإما نقص الإيجاب. أما السلب فهو فعل المعاصي والمحظورات والمنهيات، وأما نقص الإيجاب هو ترك الطاعات والتكاسل فيها والتقصير في كثير مما يلزمنا من طاعة ربنا جل وعلا. الحقيقة التي بعد ذلك أنك في واقع، هذا الواقع يجتهد ويبذل ويسعى وينفق، ينفق الأموال التي لا حصر لها، وينظم لذلك الجند والجيوش المجيشة من أجل تدمير الإسلام وإبادة أهله، بناء على نظام عالمي متفق عليه بين الجميع من غير المسلمين ومن ولاهم من منافق المسلمين. عنوان هذا المشروع أو عنوان هذا المنهج: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. ونحن نعلم أن الإسلام والإيمان والمسلك الشرعي للعبد يضيع، أو بعبارة أقرب يضيع الدين بين أمرين: الأول الشبهة والتلبيس وتبديل الحقائق والعبث بالأصول، كل ذلك يسمى شبهة، إدخال الشبهة على المسلم بحيث يمكن أن يترك الحق وهو يظن أنه يترك الباطل، ويمكن أن يفعل الباطل وهو يظن أنه يفعل الحق. فهذا وجه من وجوه هدم الدين، أو السبب الأول من أسباب هدم الدين، وهو الشبهة. والسبب الثاني الشهوة، الشهوة التي هي بطبيعة الخلقة والجبلة مزينة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فيضيع الدين بين شبهة وشهوة. ونحن في أرض وبلد ومجتمع عالمي ومحلي أقام الدنيا وأقام جهده كله بكل ما يستطيع من خلال تلبيس الدين أو إثارة الشبهات التي تضيع الدين، كالتشكيك في السنة وثبوتها، أو انتشار تلك البدعة الكفرية من أننا لا نريد حكما إلا من القرآن، وأننا لا نريد السنة مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته وهو يحدث بحديثي ثم يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم تميع الأصول الشرعية بكل ما يمكن أن تكون، وتقنين الباطل، وكل طاغوت له بطانة سوء تخرج على الناس بطبيعتهم وفطرتهم المحبة للدين تقنن له كل باطله، تقنن حتى لو جعل الله اثنين ولو جعل الله خمسة، فتجد من يخرج على صفحات الجرائد وشاشات المرئية يقنن للناس ذلك. وطبعا المسألة بيكون النتيجة فيها هي إما ترك الناس لدينهم، وإما زهدهم فيه، وإما زهدهم في ذلك الدين. والشهوات أنت ترى بنفسك، ويكفي أنه قد أعلن ورفعت رايات فريق مطلب الشذوذ أو محاولة نشر الشذوذ باجتماع الشواذ اجتماعا مباركا من الحكومات، بماذا؟ بأنهم فئة ينبغي أن تأخذ حقه، وما ذاك إلا خط أحمر يبين أن أمر الشهوات انفلت، فأمر الشبهات منفلت وأمر الشهوات منفلت. إذا جمعت تلك المقدمة كلها وسألتك ما نتيجة هذا، ستقول أن النتيجة هي الحال المرئي الواقع، أن الناس إذا أضيف إلى هذا الذي ذكرته كله، وما ذكرت إلا البعض أو ذكرته إجمالا والتفصيل فيه يحتاج إلى مقالات مطولة، لو أضيف إلى ذلك عسر الحياة وعسر المعايش وتضييقها وما يعرف باسم غلاء الأسعار وانهيار الجنيه أمام الدولار و إذا أضيفت هذه الأمور الأخرى التي هي قوام حياة الناس، لوجدت الناس آخر ما يمكن أن تفكر فيه ودينها، ليس من باب إعلان كراهية الدين أو رفع راية اللادين، ولكن من باب أنه قد صار محاطا به مفترس في كل ما يمكن أن يفكر فيه ويمكن أن يهتم به، فيضيع الاهتمام إلا بالدنيا والمعايش وطلب الحاجات وما شابه. ولذلك أنت لا تجد الناس تهتم بأي من الأمور التي ينبغي أن يهتموا بها. يحرق الناس في بورما وفي أفريقيا الوسطى ويقتلوا، وبالأمس قتل أكثر من 150 مسلم في لحظات، في دقائق معدودات في أفريقيا الوسطى. وفي بورما يحرقون الناس ويلقون بالرضع والصغار في النار إلى غير ذلك، وما تجد أحدا دمعت له عين أو تأوه له قلب، لأنه مسكين مشغول لقمة العيش والطحن، في نفس الوقت لم يعد عنده حساسية شرعية في قلبه تجعله يضع يده على خده ويصيب الهم والحزن على المسلمين. بيت المقدس الذي كل أيام معدودة تدوسه أقدام أبناء القردة والخنازير المدنسة، ويمنع أهل التوحيد من دخوله، وما أحد يدعو في صلاته وما أحد يبكي في حاله، ولكن يمكن أن تجد في المقابل يعني انشغال بأمر الناس متفق على أكل العيش وأكل الأولاد والمصاريف والحياة. إذا ما جعلت ذلك كله، كانت المحصلة ماذا؟ إخراج عبد من عباد الله من دائرة العبودية التي هو مكلف بها، إخراجه من هذه الدائرة رويدا رويدا من طرف خفي وهو لا يشعر، بحيث أنه يمكن أن يهتف للطواغيت ويحييهم ويطبل لهم ويصفق، ممكن أن يشهد لكل مجاهد حق بأنه متطرف وخارجي، ويمكن أن يكون ممن يرضى عن حاله وهو لم يقدم شيئا لدينه، حتى الصلاة إما يجمعها جمع وإما ينقرها نقر، وغير ذلك من الأمور التي تجعلنا في غير القالب الذي خلقنا الله له، وبالتالي صرنا مقصرين. وهذا يحتاج منا إلى مراجعة لديننا، والبحث عن أمور يمكن أن تجبر تقصيرنا، إما بفعلها كفعل الطاعات والحرص على الواجبات وترك المنهيات، ينبغي أن يكون ذلك أصل في مسلك العبد، وإما أن يسير العبد مع ما يقدره الله له من أسباب يمكن أن تكون هذه الأسباب بفضل الله ومنه مكفرة للسيئات وغافرة للذنوب بفضل رب العالمين، والمغفرة منه والتكفير منه والحط الخطايا منه، لأنه لا يملك ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. بمعنى ما ذكرته لك يجعلك في أزمة، وتكون وإن كنت محقا منصفا ستشهد على نفسك بأنك متخلف عن مسار العبودية بمسافات، وأننا مقصرين في حق ديننا، وأننا إذا عرضنا حالنا على حال الأولين منا لوجدنا عجبا، حتى أن البعض يسأل يقول هو حياة الصحابة ومسالك الصحابة وعبودية الصحابة دي حقيقة ولا قصص وحواديت ولا ألف ليلة وليلة ولا خيالات؟ لا، حقيقة نقلتها الأسانيد، واصطفاهم ربهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير مناصر له وخير عاملين بدينه. لكن نحن إذا ما عرضنا، كل واحد منا يمسك حاله كده ويعرضه على الصحابة، هيجد نفسه لا جايب ضاد ولا ضاد جيم ولا ده مرفوض إذا حسبها بإنصاف. ولولا فضل الله ورحمته لهلكنا، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ولكن الله عز وجل لا يحب عذاب عباده ما داموا يقبلون عليه. ولأجل ذلك لابد أن تعلم أن الله من رحمته وأن الله من عظيم فضله وأن الله من جوده وكرمه قد جعل أمورا تصيب العبد ويتقلب فيها العبد، جعلها إذا ما صبر العبد واحتسب ونظر إلى تقصيره طالبا للجبر وطالبا للتكفير والمغفرة ودفع النقص، أنه بذلك يمكن أن يحصل من ذلك الخير، بشرط أن يكون متمسكا بدائرة العبودية مستشعرا تقصيره. فإن استشعار التقصير فيما ينبغي عليك علامة جودة، علامة حسن، علامة خير، لكن الحقيقة أن كثيرا منا يشهد لنفسه بالفلاح، الحمد لله، الحمد لله الواحد ما يعملش حاجة وحشة، الحمد لله احنا جالنا حتف، الحمد لله احنا قلوبنا بيضة، الحمد لله، ويشكر ويشكر ويشكر على ماذا؟ تتعجب لا تجد شيئا يمكن أن يكون. لو كان منصفا لرأى التقصير، ولو كان منصفا لرأى أنه لم يقدم لدينه شيء، وأنه يتعامل مع دينه كما يتعامل الإنسان مع مسافر بعيد يشاور له عن بعد ويقول له ألف سلامة، لا يشارك ولا يبذل من دينه من ماله ونفسه، فهذا أمر ينبغي أن نفهم أنك مطالب أن تستشعر مدى تقصيرك وأن تستحضر ما يمكن أن يعطيك ربك عز وجل ليكون جبرا لنقصك، وأن تكون ممسكا بدائرة العبودية حتى تكون من عباده المؤمنين، إذ أن الله عز وجل تفضل على عباده المؤمنين الذين لم يخرجوا من دائرة الإيمان ولم يرتدوا على أعقابهم بعد الإسلام، تفضل عليهم بأن جعل كثيرا من الأمور التي يتقلبون فيها بحسب سننه الكونية جعلها سببا للمغفرة. فعندما يكون العبد في أزمة ويشعر لحاله بالقلة ويستشعر التقصير نحو دينه وملته، وهو مؤمن يستمسك بدينه، يعلم أن دينه هو رأس ماله، وأنه به يكون وبغيره لا يكون، كما كان الحسن إذا صعد المنبر قال: دينك دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. إذا استشعر العبد ذلك لابد أنه سيتلمس فضل الله عز وجل، وسيتلمس رحمة الله عز وجل من خلال ما تعلمه، إما من كتاب ربه لأنه رجل مؤمن حريص على دينه مستمسك به لا يريد الخروج من دائرة الإيمان، لا يريد أن ينقلب على عقبيه، لا يريد أن يرتد بعد إسلام مع أنه مقصر، ولكنه يستمسك ويعض عليها بالنواجذ، يعد على الحق وعلى العبودية وعلى الإيمان لئلا يضيع منه ذلك. ومن ضاع منه دينه فلا مربح له، من ضاع منه دينه فلا مربح له، ومن خرج من الدنيا بدينه فهو من الفائزين، فهو من الفائزين. ومعنى من الفائزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فكل عاقل ينبغي أن يعلم أن أسمن ما ملكه ربه وأعطاه ومن عليه به هو دينه، هو دينه، فلا ينبغي أن يضيعه مهما كان مقصرا، ينبغي أن يجدد. ولذلك أمر الله بالتوبة وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه ابتدأ أنفاسه باستغفار الله والتوبة إليه. تخيل أن من لا ذنب له، أن المعصوم إمام العبودية المكرم عليه الصلاة والسلام أول ما يتنفس أول نفس بعد استيقاظه يكون بالاستغفار والتوبة، فلا بد أن يكون هذا حالك، ثم تتلمس مواطن فضل الله عز وجل. ومن هذه المواطن ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم بسياق أو بسند متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن، وفي لفظ ما يصيب المسلم، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، وفي لفظ ولا حزن. هذه قراءة وهذه قراءة، هذه لغة وهذه لغة صحيحة. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عندما تسمع هذا الحديث وأنت مستشعر مدى التقصير، وأنت مستشعر أنك تطلب سبيل الجبر، وأنت في واقع وأرض وناس لا يعينوك على بر، بل إذا حاولت أن تفعل البر صدوك، بل قد تتبع بسبب برك، ممكن بر يكون بر فطري زي اللحية، ليست اللحية تعبد وليس فيها تبتل وليس فيها قربة أكثر من قربة من سنن الفطرة، القربة فيها الاستجابة، ومع ذلك يمكن أن تؤذى أو تتتبع بسببها. وكذلك حجاب المرأة ونقابها مثلا، وهي أمور من الفروع لكنها عنوان التربص والتتبع، فمعنى ذلك أنك يمكن أن تكون مضيق عليك حتى في بر ترجوه، فبقي أن تجاهد وأن تسدد وتقارب وتدفع بالتي هي أحسن، حتى تشهد ربك بأنك ترجو ثوابه وتخشى عقابه، وأنك تخشى من مقته وغضبه، وأنك ترجو أن تكون في رحمته. ذلك لا يكون بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ولكن يكون بماذا؟ يكون بما تفعل وتقول، فضلا أو فرعا عما يكون في قلبك من نية وإخلاص وصدق. فدينك هو حلية رأسك وكرامتك ورأس مالك الذي يرزقك الله به في الدنيا الرضا، ويجعلك يوم القيامة مزحزحا عن النار ومن أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. فلابد أن تفهم ذلك. فهذه واحدة من رحمات ربنا، وهذه واحدة من عظيم فضل ربنا الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم ذو الجلال والإكرام، المتفضل على عباده مع تقصيرهم، الحنان المنان الذي يمن على عباده بالرغم من نكودهم وتقصيرهم، بالرغم من أنهم لم يشهدوه ولم يؤدوا ما يدل على أن دينهم فوق رؤوسهم، وأنه بهم به يكونون، وأنه يحيون من أجله، وأنهم لا يرجون من دنياهم إلا أن يخرجوا به. ومع ذلك ما دمت في دائرة العبودية وما دمت في دائرة الإيمان والإسلام، فهو سبحانه وتعالى يخبرك على لسان نبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور القدرية، الأمور القدرية التي يمكن أن تصيب العبد ويتقلب فيها إذا ما قابلها بشروط ثلاث: الأول أن يكون من المؤمنين، فهذا شرط الشروط، وهذا أبو الشروط، من فقده انهدم كل ما سعى إليه ومعه وبه، لابد. فهذا شرط، إن كنت من المؤمنين فأنت ممن يعطون من هذا الفضل. والشرط الثاني أن تصبر، أن تصبر، لأن ما يصيبك يمكن أن يكون مؤلم، ويمكن أن يكون على غير وفاق ولا على غير ما ترجوه النفس. والثالث الاحتساب، وهو انتظار الأجر، انتظار الأجر على ما صبرت عليه مما مسك من سنته وبقدره من الله وحده، انتظار الأجر من الله وحده. ما يصيب المؤمن من نصب، والنصب هو التعب، عملك شاق، أجريت الجراحة، كان من متغيرات الكون ما يجعلك تصاب بتعب، تصاب بألام، بأوجاع، كأصحاب الأمراض المزمنة التي يعني تتجدد عند تغير الفصول أو عند أمور معينة أو ما شابه. فما يصيبه من هذا التعب من نصب ولا وصب، التعب المتقلب اللي يأتي ويذهب اسمه نصب، والتعب اللازم المزمن المصاحب لك كالأمراض المزمنة والألام المزمنة والأوجاع المزمنة تسمى وصب، تسمى وصب. ولذلك وصف العذاب بأنه عذاب واصب، أي لازم ومستمر، أي لازم ومستمر. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. فبالنصب ده ممكن يكون أنت اتخبطت، حدث لك حادث، قطعت الآلة بعض يدك أو جرحتها أو أجريت لك جراحة بناء على آلام، ستستمر فترة وتنتهي، هذا مقادير الله عز وجل. وأنت لم تذهب إلى النصب لتأتي به، هذا الذي ليس بفعلك وهذا الذي ليس قربانا منك، إذا أنت استقبلته وأنت في دائرة الإيمان بشرط الصبر والاحتساب كتب الله لك به الأجر. وانظر ما هو حط الخطايا ورفع الدرجات بحسب حالك، بحسب حالك. ما يصيب المؤمن، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. والهم هو ما يكون من ألم الباطن وانشغال النفس حتى يزيب الرجل، يقول لك فلان مهموم، فلان مش موزون من كثرة الهم. وأصل الهم من همهمت الدهن إذا أذبته، الدهن يكون متصلبا إذا وضعته على النار وأذبته فذاب، يسمى همهم، لقد همهمت الدهن. فأصل الهم من همهمة الدهن، أي هو ما يكون من ألم نفسي باطني يزيب الرجل. وهذا أيضا أمر يحدث مع الناس، قد يكون مهموم بسبب عقوق ولده أو بسبب مرض عزيز أو غياب ولد أو حبيب، أو مهموم بسبب ديون، أو مهموم بسبب مطالب لا يطقها، أو مهموم بسبب شعوره بتربص عدو به. المهم أنه لا تخلو نفس من هم، وقد يقل ويكثر من نفس إلى نفس، حتى هذا الذي هو تقلب النفس وشعور النفس به بناء على متغيرات لا يملكها العبد، هذا أيضا باب للكفارة. ولا هم ولا حزن. والحزن والحزن هو الخشونة التي يجدها العبد في القلب من أمر مؤلم، من أمر مؤلم. أبو مات، زوجته ماتت، أمه ماتت، فقد ولده، فقد ماله، أصيب في بدنه، فهذا يورثه حزن. وطبعا إذا كان الحزن في أمر باطل فهو آسم به، كمن يحزن على أن الفريق الكروي انهزم فهذا موكوس لا يؤجر على همه ولا على حزنه، بل يوزر بذلك وما شابه. فلابد أن نفهم ذلك، أن يكون هم وحزن في أمور قدرها الله تعالى وأعلاه في الأجر، أن يكون ذلك الهم والحزن في الله، كمن يصيبه هم وحزن فيما أصاب المسلمين وفيما يتعدى به على المسلمين وفيما يحدث للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وبكاء على المأسورين والمكروبين، هذا يكون قلب راق، لأن همه وحزنه في الله. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. ولذلك يقال أرض حزن أو طريق حزن، أي خشن، أي خشن أو هم، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم. والأذى هو ما يصيب النفس مما تكرهه، خاصة إذا كان من أدمي مثله، ما يصيب المؤمن مما تكرهه نفسه خاصة إذا كان أدمي مثله. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهو ما يؤلمنا عندما يتبجح أهل التبجح على شيء من ديننا أو شيء من شخوصنا أو شيء من كبرائنا وأعلامنا أو ما شابه، هذا يسمى أذى. حتى هذا الأذى الذي أنت لم تستدعيه إن كنت مستوفي الشروط فهو مغفرة وكفارة لمقصرا أمثالنا، لمقصرين من أمثالنا، من غم، من أذى ولا غم. والغم هو فرط الهم الذي يجعل العبد من كثرته يغمى عليه، وهذا هو أصل تسميته، من الإغماء، من الإغماء. فتقول فلان غمة، أي أصابه حزن وهم فطر قلبه حتى كاد يغمى عليه. ومن الناس من إذا غلبوا بهم وحزن أغمى عليهم، كمن يأتي فيبلغ موت أعز إنسان عنده، أو يبلغ خسارة عظيمة في ماله، أو يبلغ فسادا كبيرا في أهله وعياله أو غير ذلك، تجده يجتمع عنده من الحزن الشديد الذي يغمه حتى يكاد يغمى عليه. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشكها، وهذا هو أقل الأذى. وحتى هنا إبرازا إلى مهما كان المصاب قليل، كما تقول لأحد أنا عايز منك أي حاجة حتى يا عم لو جنيه، فكأنك تشير إليه إلى أنه مطلوب منه أن يدفع أو يشارك ولو بالقليل. كذلك هنا نفس المعنى، أنك يمكن أن يكون لك من الأجر أو لك من سبب الكفارة مهما كان المصاب قليل، ليس شرطا أن يكون المصاب قطع إزراع، المصاب عملية قلب مفتوح، المصاب سرطان في البدن، لا ليس شرطا، حتى الشوكة يشكه، إلا كفر الله. من الذي يكفر؟ الله، هذا اعتقادك، ولذلك أنت ترى تتعامل مع هذا بالصبر، تتعامل مع هذا بالصبر. ولذلك قالوا من لم يتمتع ويتلذذ بالبلاء لينال مرتبة الرضا فلا يفوته أن يصبر على مرار فلا يفوته أن يتحمل مرار الصبر، مرار الصبر. تنبه، المرتبة العالية أنك ترضى بالبلاء وتتلذذ به ناظرا إلى أن وراءه من الخير ومن الأجر ومن تكفير الذنب ومن رفع الدرجة، فيجعلك مسرور كما يأتيك من عطايا الدنيا، كما يأتيك من عطايا الدنيا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعك، والحديث من حديث ابن مسعود، وهذه رواية من رواية أبي سعيد، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو محموم، فوضعت يدي فوق القطيفة فإذا سخونة الحمى فوق القطيفة، فقلت ما هذا يا رسول الله، قلت ما هذا يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. والوعك هو الألام التي تأتي بالحمى، أو التي تأتي مصاحبة للحمى أو الحرارة المصاحبة للحمى. فقال نعم نحن معشر الأنبياء نوعك وعكا، نوعك كرجلين، نوعك كوعك رجلين ليعظم لنا الأجر. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي وإن النبي، وفي رواية إن الرجل ليبتلى بالفقر، ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا جبة فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله القمل، وما يرده ذلك وما يغير، ويكون أحب إليه من العطايا إليكم، ويكون أحب إليه من العطايا إليكم. هذه مرتبة الرضا، يكون أحب إليه قبل يأكل جسمه لحد ما يموت، أو عنده جبة ليس يملك غيرها، والجبة هي ما يكون من الصوف الثقيل الذي ترهق البدن. لكن إن لم نكن من أهل الرضا، أي الرضا بالمصاب، فلا بد أن تكون من أهل الصبر، فالصبر واجب. فإن تخلفت عن الصبر ضاع منك هذا وذاك. فمن لم يتلذذ بالرضا فليصبر على مرار الصبر، فليصبر على مرار الصبر، وإلا ما فاز. إذن أنت تعلم أن الذي قلب ذلك فيك هو الله. قف مع نفسك باختصار شديد، من أنا؟ أنا ما خلقت إلا لكي أكون عبد. كيف حالي في العبودية؟ أنا مقصر، سلبي، تقديمي لديني مفقود، وسعي لديني مفقود، إلا ما قل وندر. إذن أنا وأنا مؤمن، وأنا مؤمن أحب ديني، وأتمنى أن أموت عليه، وأتمنى أن أخرج من الدنيا به، وأن أرد إلى الله غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، وطاعتي قليلة، وفتح الله لي باب رضا، باب تكفير، باب مغفرة، باب فضل، باب جود، باب كرم. هذا الباب هو أن أقابل المتغيرات الكونية والسنن الكونية، أقابلها بماذا؟ أقابلها بالصبر والاحتساب، وأنا في دائرة الإيمان. شروط الثلاثة حتى الشوكة يشكها، إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من، وهذه مسألة مهمة أن تعلم أن مثل هذه الأمور والصبر على البلاء واحتساب الأمر عنده وانتظار الأجر منه والتعرض لفضله والاستبشار بأن ما أصابك يمكن أن يجبر نقصك، كما قال أهل العلم إن العبد ليكون له منزلة عند الله لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله عز وجل فيصبر فيبلغ بالصبر تلك المنزلة التي قصر عنها عمله، التي قصر عنها عمله. فما أنعم أهل الصبر على البلاء، وما عظيم أجرهم. ويكفيك في هذا الباب أن تعلم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلازم أن تكون منهم. إذن حتى الشوكة يشكها، أي مهما كان البلاء قليلا. والاشتياك هو أن تدخل الشوكة في جسد الإنسان، والشوكة هنا ليست النوع من الشوك نبات، ولكن الشوكة هنا هي فعل التشوك. ولذلك قيل وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة تنبه، حتى الشوكة يشكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. أسأل الله أن يكفر من خطاياي وخطاياكم، واجعلنا وإياكم يوم القيامة من الفائزين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أننا في دنيا، هذه الدنيا أول مراتب الآخرة فيها هي القبر، وأن القبر باب الكل داخله، ولكل منا حفرته التي لن يملأها غيره. وأسر العباد من ذهب إلى قبره مع عمل صالح، لأن الصاحب الوحيد في القبر هو العمل، سواء كان صالحا أو طالحا. لن يصحبك في قبرك إلا عملك، فإن كان صالح كان صاحبا صالحا، وإن كان طالح كان صاحبا فاسدا. وهذا يحكمه سعيك ويملكه أمرك، فما عليك إلا أن تسعى لذلك. وما كان من تقصير في برك اجبره بالصبر والاحتساب والرضا بما قدر الملك سبحانه وتعالى. فإن الصبر على ما قدر الله تبارك وتعالى والاحتساب في ظل دائرة الإيمان من أوسع أبواب الأجر. ولذلك كان الأولون يفرحون بالبلاء، ليس من باب طلب الألم والمشقة والتعب، ولكن من باب ما وراء ذلك من أجر. فكانوا يرون في المحنة منحة، كانوا يرون في المحنة منحة، وهم أهل سبق يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يدعون ربهم رغبا ورهبا، ومع ذلك يستبشرون بالبلاء. طب كيف بمقصرين أمثالنا؟ وكيف بمفرطين أمثالنا؟ وكيف بمن غالب عمرهم في دنياهم حتى وإن كانوا صالحين ففي المباح؟ أنت عمرك رايح فين؟ 99 من عمرك، 99% من عمرك في المباح، يا نايم يا بتاكل يا بتشتغل يا بتطحن، يعني لست مجاهدا، لست سباقا، ليس طالب علم، ليس داعيا، ليس معلما، لست مربيا. وهذا أمر معلوم مشهود. فأي الناس أحوج لأن ينالوا من فضل الله فيما جعله من فضل، وينالوا من جوده فيما جعله من جود؟ ولذلك لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطاؤه للبلاء وإصابة العبد بالبلاء إذا كان مع الإيمان كان ذلك أعلى وأعلى كلما على الإيمان. يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. وقيل يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. الأنبياء ثم الصالحون. وعائشة رضي الله عنها فيما أخرجه مسلم تقول ما رأيت أحدا يشتد وجعه عند الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا يشتد وجعه عند الوجع إلا ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر، لكنك لابد أن تعلم أن هذا البلاء وهذا الألم وهذا الوجع يسير على قاعدة كما جاء في الحديث الذي ذكرته، وكما جاء أيضا في حديث عائشة عند مسلم أيضا أنها قالت ما يصيب المؤمن من الشوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة، رفعه الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة. لو راحت من الصالحين، طب محمد صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، طب بالله عليك هل هذا تكفير للسيئات؟ هل هذا لكثرة ذنوبه حتى تحط عنه حطا؟ أعوذ بالله، حاشا وكلا. ما ماذا؟ إلا رفع الله بها، رفعه الله بها درجة أو حط عنه خطيئة. يبقى إذا كان مثل محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان على هديه وصار في صلاحه فماذا؟ فهو يرفع به الدرجات البلاء. وإن كان أمثالنا فإنه بذلك يحط عنه الخطايا بالشروط التي ذكرتها. فهذا أمر ينبغي أن نستوعبه، وينبغي أن نتفهمه، وأننا ينبغي أن نحسن التجارة مع الله. وأنك ما دمت مؤمنا إذن أنت مطالب بماذا؟ ما دمت مؤمنا فأنت فائز. إذن أنت مطالب بماذا؟ الأمر الأول أن تراجع دينك. أنا في دائرة لازلت في وظيفة المؤمن ولا اترفدت؟ أنا لازلت في وظيفة المسلم ولا طردت؟ وهذا أمر ليس بالأمان ولا بالتمني، ولا بالأمان ولا بالتمني، بل إن الإنسان ينبغي أن دائما يستشعر أنه على خطر في دينه. كيف كان عمر يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، وهو صادق، هو صادق. وكيف كان يقول أبو بكر يا ليتني عشبا أو كلا أن أكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي، وهو صادق. هل هذا الإحساس موجود عندنا أن تستشعر أنك من المنافقين، أو تخاف من ذلك وتتمنى لو أن الله نجاك وأخرجك من ظلمات نفسك؟ فالأمر الأول هو مراجعة أأنت في وظيفة المؤمنين أم طردت، أم أأنت من المسلمين أم خرجت. راجع وتنبه. ممكن الإنسان في لحظة يسب الدين يخرج من الإسلام، ممكن الإنسان في لحظة يستهزئ بالله أو بالرسول أو بالسنة يخرج من الإسلام، ولكنه لم يتب فيرجع، لم يعين مرة ثانية بالتوبة والشهادة. لابد من المراجعة. والأمر الثاني هو أن تتبحث، أن تنوي الصبر بناء على مصابك. أجرد نفسك، ستجد فيك من المصاب، وستجد فيك من الهموم والحزن، وستجد من النصب والوصب. حتى لو كنت شابا صغيرا، حتى لو كنت شابا صغيرا، بيولد الطفل الرضيع بالسرطان. أنا لا أتكلم على أن هذا غضب على الرضيع أو رضا، أقول هذه متقلبات السنة الكونية، وهذا فعل الرب فيما يملك، وهذا شأن الرب في عبيده. نحن عبيده، بنو عبيده، بنو إمائه، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه. هو يبتليك ليرفع درجتك، ويبتليك ليحط خطاياك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليصاب المصاب فيحط الله عنه به خطيئته كما يحط الريح ورق الشجر، كما يحط الريح ورق الشجر. الشجرة بتكون ورقها أخضر يانع، ثم يصفر، ثم تمر ريح فيتساقط، لا يتساقط بالواحدة بل بالعشرات والمئات. كذلك ذنوب العبد المؤمن إذا صبر واحتسب وهو في دائرة الإيمان، إذا ما أصابه ريح، ريح المرض، ريح النصب، ريح الوصب، ريح الهم، ريح الحزن، ريح الأذى والغم والسقم، فإنها تحط خطايا كما يحط الريح ورق الشجر، يعني بالكميات، فضلا من الله وجودا. تاجر مع الله عز وجل. هل أنت في مصابك؟ كثير من الناس ليه يا رب كده؟ أنا عملت إيه؟ والواد اللي تعبان ده، ولفيت عليه المستشفيات، ودخت، طفحت الكوتة، يعني أعطاك الله بابا للأجر، وأعطاك الله سببا لرفع الدرجة وحط الخطيئة وتطهيرك من ذنبك الذي أنت تعلم كم قدره، ومع ذلك تقابل ذلك بالكفران لا بالصبر والاحتساب. فلابد من مراجعة الإيمان، ولابد من مراجعة المصاب لأقابله بالصبر مهما كان الأمر شاقا، مهما كان الأمر مؤلم. فمن لم يتلذذ بالرضا، بالرضا بالبلاء، لابد أن يصبر على مرار الصبر على البلاء حتى يفوز عند الله سبحانه وتعالى. أنت أي عبد منا، أي واحد من حضراتكم، أنتم الجالسون أمامي، أي واحد منكم لو جرد نفسه لا يجد عنده من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يصيب المؤمن. ثم أعلم أن هذا للمؤمنين فقط، كفارة السيئات ومغفرة الذنوب وحط الذنوب كما يحط الشجر ورقه، ليس لكل إنسان، ليس لكل، بل للمؤمن فقط. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فيدخل في عبودية الشكر ويصير من الشاكرين، وإن أصابته ضراء التي فصلها في الحديث الذي معنا في حديث أبي سعيد هذا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فكان خيرا له. هذا للمؤمن فقط. فلابد من مراجعة الدين وأنك في دائرة الإيمان، ولابد أن تنظر لدينك على أنه أعظم ثروتك. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله عز وجل أن يخرجنا به، ونسأل الله أن يجعلنا أن يردنا إليه غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم يا رب لا تدخلنا قبورنا إلا وأنت راض عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. احفظنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، وهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، واثأر لنبيك صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك. اللهم عز الإسلام وانصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم، ولا تكن عليهم. اللهم مدهم ببلد من عندك، وفك بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا أرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.